بسم الله الرحمن الرحيم، وبه أستعين وعليه أتوكل، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، جاء في الصحيحين من حديث عبيد الله الخولاني عن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: من بنى لله بيتا، أو من بنى لله مسجدا، كلا الروايتين بنى الله له بيتا في الجنة. من بنى لله مسجدا، وفي رواية من بنى لله بيتا بنى الله له بيتا في الجنة، وفي رواية أيضا بنى له الله مثله بيتا في الجنة. ومعنى مثله في الجنة أي أن الله جل وعلا يبني له بيتا في الجنة كما بنى هذا العبد لربه جل وعلا في الأرض بيتا. وليس المقصود هو أن يساوي البيت الذي في الجنة يساوي البيت الذي في الدنيا، هذا لا يمكن كما تعلمون. وكما جاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: ليس في الدنيا مما في الآخرة إلا الأسماء، يعني أن الأسماء تتفق، ولكن المسميات وحقائق الأشياء هل تتفق ولا تختلف؟ لا شك أنها تختلف. في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. كل ما يخطر على قلبك من النعيم ومن اللذة ومن الكمال ومن السرور ومن الحبور، ما في الجنة أعظم. ولذا يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: ليس مما في الدنيا مما في الآخرة إلا الأسماء، هي تشترك في الأسماء في المسميات، ولكن في حقائق الأشياء وفي كنه الأشياء وفي لذة هذه الأشياء وفي كمال هذه الأشياء لا تتفق، بل تختلف. وبينها وبين ما في الجنة كما بين المشرق والمغرب، وأعظم من هذا. نعم، فالله جل وعلا يبني لعبده بيتا في الجنة كما بنى له بيتا في الدنيا. يا أيها الإخوة، مما يعني يؤيد ما تقدم، كما تعلمون بيت الدنيا يحتاج إلى صيانة، يحتاج إلى إصلاح، يحتاج. لكن هل بيت الجنة يحتاج إلى شيء من ذلك؟ لا يحتاج، بيت الجنة لا يحتاج إلى شيء من ذلك. بيت الدنيا مهما أصلحته ومهما أنفقت عليه فإنه عرضة للخراب وللنقص ولكل ما يحتاج يعني إلى ترميم وتصليح وما شابه ذلك، بخلاف بيت الجنة. وقد جاء أيضا في الحديث الصحيح الذي رواه ابن ماجه وصححه ابن خزيمة أن من بنى لله بيتا ولو كمفحص قطات، بنى الله له بيتا في الجنة. مفحص القطات هو المكان الذي تفحص عنه القطات الطائر لكي يضع ماذا؟ بيضة. الطائر إذا أراد أن يضع بيضة، والدجاج وما شابه ذلك، تهيئ المكان. هذا المفحص كم مقداره؟ لا شك أنه شيء يسير حتى تضع البيض فقط فيه. فالرسول عليه الصلاة والسلام يقول: من بنى لله بيتا ولو كمفحص قطات، هذا من باب ضرب الأمثال، يعني حتى ولو كان هذا البيت صغيرا فإن الله عز وجل يبني له بيتا في الجنة، نسأل الله من فضله. فالأجر عظيم والثواب جزيل. يا أيها الإخوة، هذه قصة سمعتها في إذاعة نداء الإسلام، وندعوكم ونفسي إلى الانتباه إليها. هذا رجل من أهل تركيا أراد أن يبني بيتا لله، أراد أن يبني مسجدا لله عز وجل. ليس عنده من المال ما يبني به مسجدا، ماذا فعل؟ أتى بحصالة وأخذ يضع النقود في هذه الحصالة يوما بعد يوم. كم لبث على هذا؟ 20 سنة. وبعد ذلك استطاع بتوفيق الله عز وجل أن يبني مسجدا. يعني انظر إلى العزم وانظر إلى التصميم، وقبل ذلك وبعده توفيق الله عز وجل، ما في شك هذا من توفيق الله. يعني كما ذكر أبو عبد الله أنه أراد ما عند الله فالله عز وجل وفقه، أراد ما عند الله جل وعلا فالله عز وجل يسر له ووفقه. وإلا من يصبر 20 سنة؟ يعني يأتي له الشيطان يقول ما تدري أنت تحيا ولا تموت، ما تدري، لا شك كل إنسان ما يدري. لكن هذا استمر طول هذه المدة حتى استطاع بتوفيق الله أن يبني مسجدا لله جل وعلا. وهذه امرأة أخرى تعمل منظفة في بيت من البيوت، وهي من خارج هذه البلاد، أتت إلى هذه البلاد وهي كبيرة في السن، يعني لا زالت تعمل حتى كبرت في السن. فسئلت لماذا يعني وأنت كبيرة في السن وما زلت تعملين؟ قالت لكي أجمع ما أبني به مسجدا. يعني انظر سبحان الله، قالت إني أجمع وأعمل حتى أبني مسجدا لله جل وعلا. وإذا الإنسان استعان بالله جل وعلا فإنه سوف يجد التوفيق من ربه سبحانه وتعالى. بس ما على الإنسان إلا أن يصدق وأن يعزم وأن يسأل ربه عز وجل التوفيق. يا أيها الإخوان، البخاري في كتابه الصحيح أتى باب التعاون في بناء المسجد. الرسول عليه الصلاة والسلام كما تعلمون عندما قدم المدينة أول ما بدأ بماذا يا أبا عاصم؟ أول ما بدأ ببناء المسجد. يا أيها الإخوان، زوار المسجد هم ترى أفضل الناس، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم منهم. والله إن المحروم من لم يأتي إلى بيت الله، والله إن هذا محروم، محروم الذي لا يأتي إلى بيت الله. الله جل وعلا ماذا يقول؟ إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. إنما يعمر مساجد الله، ترى العمارة هنا حسية ومعنوية، العمارة الحسية البناء، والعمارة المعنوية بالمحافظة والمداومة على الإتيان إلى بيت الله عز وجل. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر، فشهد الله عز وجل له بماذا؟ بالإيمان الذي يداوم على الإتيان إلى بيت الله ويعمر أيضا مساجد الله. فهذا دليل على صدق إيمانه وصحة يقينه بربه جل وعلا. فأول ما بدأ الرسول عليه الصلاة والسلام ببناء المسجد، عندما انتدب الصحابة للبناء كان الصحابة يحملون لبنة لبنة. وعمار رضي الله تعالى عنه، عمار بن ياسر، كم كان يحمل يا عاصم؟ لبنتين. فكان الرسول عليه الصلاة والسلام ينفض الغبار عنه عليه الصلاة والسلام، وهذا ترى لم يحصل لأحد إلا لرجلين، عمار بن ياسر، والثاني من يا أبا عبد العزيز؟ الرسول بيده الشريفة الكريمة نفض الغبار عن رجلين. نعم نعم أحسنت، علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه عندما أتى إليه كان في المسجد أيضا، قال قم يا أبا تراب، وأخذ ينفض عنا التراب. فكان علي رضي الله تعالى عنه هذه الكنية من أحب الكنى إليه، أبا تراب، نعم رضي الله تعالى عنه. فهذا ما فعل عليه الصلاة والسلام إلا بهذين الرجلين، علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وعمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه، لأنه كان يحمل لبنتين لبنتين في بناء المسجد. وكان الصحابة يرتجزون، يقول نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا. ويقولون اللهم نعم اللهم لا خير إلا خير الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرة، اللهم لا خير إلا خير الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة. كانوا يرتجزون بهذا البيت. وتعلمون أحيانا الإنسان الذي يعمل ويشتغل يعني عندما يرتجز ينشط ماذا؟ ينشط نعم جسمه، نعم ونعم تتقوى روح المعنوية حتى يستمر بإذن الله في العمل. فكان الصحابة يرتجزون حتى يستمروا وينشطوا في العمل رضي الله تعالى عنهم. فيا أيها الإخوة، التعاون في بناء بيوت الله عز وجل هذا من أفضل الأعمال ومن القربات التي تقربك إلى ربك جل وعلا. هذا أيضا في صحيح البخاري في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن امرأة سوداء كانت ماذا تعمل؟ تقم المسجد. يعني أحيانا الإنسان يقول أنا ما أستطيع حتى بخمسين سنة أني أجمع مبلغ من المال. نقول افعل ما تستطيع في عمل الخير حتى ولو كان بشق تمرة كما جاء في الحديث الصحيح. فهذه المرأة ما عندها مال فكانت تقم المسجد، افتقدها الرسول صلى الله عليه وسلم فسأل عنها، قالوا قد توفيت، فقال عليه الصلاة والسلام دلوني على قبرها، فجاء وصلى على قبرها عليه الصلاة والسلام. وهذا لما كانت يعني لما عندها من الإيمان واليقين، ومن ذلك كانت تقم المسجد. يا أيها الإخوان، كان يعني ذكر عن الشيخ عبد الله بن حميد رحمه الله تعالى عندما كان يبني المساجد كان يحث الناس على التعاون في بناء المساجد، اللي عنده مال بماله والذي عنده خشب بخشبه، هذا قبل خمسين سنة وستين، والذي لا يستطيع لا مال ولا كذا ولا كذا ماذا يفعل؟ يعمل بيده، يعمل بيده. في كتاب أخبار مكة للفاكهي، لعلك تنتبه لهذا أبو عبد الله والكلام الجميع، جاء سيل عظيم إلى مكة ودخل إلى المسجد الحرام، وتعلمون السيل يحمل معاه الأحجار ويحمل التراب ويحمل الأوساخ ويحمل ويحمل، فانتدب الناس لتنظيف بيت الله جل وعلا. فكن النساء يخرجن بالليل إلى بيت الله لكي ماذا؟ ينظفون المسجد. يخرجن بالليل لكي ينظفون المسجد الحرام بيت الله، يخرجن في الليل حتى لا يزاحمون الرجال، وحتى أيضا الليل ستر، فكنا يخرجن بالليل لا يزاحمون الرجال ولا يختلطون بالرجال كما هو الحاصل الآن والعياذ بالله مع الأسف الشديد، كل الفتنة في اختلاط الرجال مع النساء. فكنا يخرجن بالليل لكي ينظفون بيت الله الحرام. والله يا أيها الأخوان هذه الأجوب، نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لمثل هذه الأجوب، نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لبناء المساجد، والله نسأله جل وعلا أن يوفقنا لكي نبني بيتا أو أكثر له جل وعلا. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى وباسمك الأعظم يا حي يا قيوم، وفقنا في الدنيا لبناء بيت لك وأكثر من ذلك، وللتعاون في بناء بيوت لك. اللهم يا كريم قد وعدت بالإجابة ونحن ندعوك في بيت من بيوتك، فاللهم وفقنا لذلك وحقق لنا مرادنا. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.